لم تدري أم معبدي في ذلك اليوم الندي بأنها ستلتقي بالمصطفى محمدي. يا سعدها بضيفها أنعم بطه السيدي. لم تدري أم معبدي في ذلك اليوم الندي بأنها ستلتقي بالمصطفى محمدي. يا سعدها بضيفها أنعم بطه السيدي. إذ مر في خبائها في ركبه ذي السدد. إذ مر وعامر ذاك الأغر رد كيد المعتدي. وعامر ذاك الأغر رد كيد المعتدي. وعامر ذاك الأغر رد كيد المعتدي. وشاتها هزيلة منها العطا لم يعهدي. فدعا النبي ربه وراح يمسح باليد. وشاتها هزيلة منها العطا لم يعهدي. فدعا النبي في أم القرى. وهناك في أم القرى على ندى لم يشحدي. والناس يسمعونه يقول في توددي. والناس يسمعونه يقول في توددي. يقول في توددي. يقول في توددي. يقول في توددي. يقول جزى الله أفلح من أمسى من أمسى من أمسى. رفيق محمد رفيق محمد رفيق محمد المدينة. مرحبا يا خير دار.